وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فوزا فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. الآية المباركة ذكرت أن الولاية جعلت للإمام أمير المؤمنين عليه السلام الذي أقام الصلاة وآتى الزكاة وهو راكع. فهناك تعليل وهناك معلل، كأن الآية تقول إنما جعلت الولاية للإمام علي عليه السلام، إنما أعطيت الولاية للإمام علي عليه السلام لا بدون مقابل ولا بدون سبب، إنما جعلت له الولاية لأنه أقام الصلاة وآتى الزكاة وهو راكع. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. لماذا أعطيت الولاية للذين آمنوا؟ لأنهم اتصفوا بهذه الصفة، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ما معنى هذه النقطة؟ الفلاسفة يقولون العالم ينقسم إلى قسمين، عالم خلق وعالم أمر. هناك فرق بين عالم الخلق وعالم الأمر. القرآن الكريم يقول ألا له الخلق والأمر. هناك عالم خلق، هناك عالم أمر. عالم الخلق هو عالم المادة، العالم الذي يحتاج إلى مدة ومادة. مثلا جسد الإنسان، جسد الإنسان حتى يتكامل يحتاج إلى مدة، 6 أشهر 9 أشهر، ويحتاج إلى مادة، يعني إلى نطفة يتكون منها هذا الجسد. بما أن الجسد يحتاج إلى مدة ومادة فهذا الجسد من عالم الخلق. لذلك القرآن الكريم يقول ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، فخلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكتونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. فالجسد من عالم الخلق، أما عالم الأمر، عالم الأمر فوق المادة، عالم الأمر هو إفاضة الحياة التي لا تحتاج إلى مدة ولا إلى مادة. إفاضة الحياة من قبل الله لا يتوقف على مدة ولا على مادة. هذه الإفاضة تسمى بالأمر. ليش تسمى بالأمر؟ لأنه تبارك وتعالى قال في كتابه: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. أمره يعني إفاضته للحياة. إفاضته للحياة دفعية، لا تحتاج إلى مدة ولا تحتاج إلى مادة، لأنها دفعية سماها بالأمر. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. لذلك الروح من عالم الأمر وليست من عالم الخلق. هذا الجسد من عالم الخلق لأنه محتاج إلى مدة ومادة كما بينا. أما الروح فهي إفاضة الحياة. بعد أن يخلق الله هذا الجسد يفيض عليه الحياة إفاضة دفعية بلا مدة بلا مادة. هذه الإفاضة تسمى بعالم الأمر وتسمى بالروح. لذلك القرآن الكريم عندما يتحدث عن الروح ماذا يقول؟ يسألونك عن الروح قل الروح من أمر، ولم يقل من خلق، فرق بين الخلق والأمر. يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. لأن الروح إفاضة دفعية لا تتوقف على مدة ولا على مادة، سماها أمر. والجسد خلق، فهناك أمر وهناك خلق. بعد أن نفهم هذا المصطلح الفلسفي المستند إلى القرآن الكريم، علماؤنا يقولون من اتصل بعالم الأمر سيطر على عالم الخلق. كيف أنا أسيطر على عالم المادة؟ حتى أسيطر على عالم المادة لابد أن أتصل بعالم ما وراء المادة، لابد أن أتصل بعالم الأمر، بعالم الأرواح، بعالم الملكوت. الاتصال بعالم الأمر يقتضي ويستدعي السيطرة على عالم الخلق، على عالم المادة. لذلك الذين اتصلوا بعالم الأمر صارت لهم سيطرة. ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم. ما هي هذه الآية؟ أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، وأني أبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله. أنا عندي سيطرة على عالم الخلق، أجعل من الطين طيرا، أبرئ الأكمه والأبرص. أنا عندي سيطرة على عالم الخلق. لماذا؟ لأني متصل بعالم الأمر بإذن الله. بإذن الله إشارة إلى الاتصال بعالم الأمر. سيطر على عالم الخلق لأنه اتصل بعالم الأمر. والسيطرة على عالم الخلق هي التي تسمى بالولاية. الولاية معناها السيطرة على عالم الخلق نتيجة الاتصال بعالم الأمر. علي عليه السلام لأنه اتصل بعالم الأمر صارت له ولاية على عالم الخلق، ثبتت له سيطرة على عالم الخلق. لذلك قال تبارك وتعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. هؤلاء أيضا لهم ولاية، هؤلاء أيضا لهم سيطرة على عالم الخلق. لماذا؟ لأنهم اتصلوا بعالم الأمر. كيف اتصلوا بعالم الأمر؟ لأنهم أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وهم راكعون. نجي الآن إحنا نتحدث الاتصال بعالم الأمر عن طريق العبادة. انت ما تقدر تتصل بعالم الامر الا عن طريق العبادة. كيف تتصل بعالم الامر عن طريق العبادة؟ احنا الان نتحدث عن محاور ثلاث بتركيز ما. المحور الاول حاجتنا الى العبادة. المحور الثاني المقصود بالعبادة العبادة الملكوتية. المحور الثالث درجات ومراتب الخشوع في العبادة. نجي إلى كل محور. المحور الأول حاجتنا إلى العبادة. إحنا نمارس العبادة هذه الليالي، ليالي القدر الشريفة نمارس فيها العبادة. هل نمارس العبادة لأنها وظيفة ولأنها مسؤولية ولأنها تكليف، أم أننا نمارس العبادة لأننا نحتاج إلى العبادة؟ لماذا نمارس العبادة؟ هل العبادة وظيفة أم العبادة حاجة؟ الله تبارك وتعالى جعل الهدف من وجودنا هو العبادة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. جعل الهدف من وجودنا العبادة لماذا؟ فقط لأنها وظيفة؟ فقط لأنها مسؤولية نمارسها ونتخلص منها؟ أم لأنها حاجة نحن نحتاج إليها؟ حتى لو لم يأمرنا الله بالعبادة نحن نحتاج إلى العبادة. حتى لو لم يطالبنا بالعبادة سنعبده، سنتوجه إليه، لأننا نحتاج للعبادة، لأننا نفتقر للعبادة. العبادة تعني حاجة ذاتية في داخلنا وفي صميم ذواتنا. نحن محتاجون إلى العبادة. ليش محتاجين إلى العبادة؟ أبين لك الآن. هناك ثلاث حاجات فطرية إلى العبادة. الحاجة الأولى الحاجة إلى الأمن النفسي. كل إنسان محتاج إلى الأمن الداخلي، مو الأمن الخارجي. الأمن الخارجي توفره الدولة، لكن هناك أمر آخر لا توفره الدولة، الحاجة إلى الأمن الداخلي. الأمن الداخلي يعني الشعور بالأمن، الشعور بالإطمئنان النفسي. من لم يشعر بالإطمئنان النفسي لا يمكنه أن يعمل، لا يمكنه أن يعطي، لا يمكنه أن ينتج. الإنتاج متفرع على الشعور بالإطمئنان. من أين نحصل على الشعور بالإطمئنان؟ إذا ترجع إلى مجلة عالم المعرفة الكويتية عدد 239 تتحدث المجلة عن ظاهرة القلق. القلق خبراء نفسيون من مختلف مناطق العالم، أكثر الأمراض شيوعا في عصرنا هذا، عصر التكنولوجيا، عصر التعملق في الفضاء، أكثر الأمراض انتشارا مرض القلق. مرض القلق هو المرض المنتشر. القلق من الأمراض الخبيثة، القلق من كوارث الطبيعة، القلق من الأسلحة الفتاكة المدمرة. القلق له مناشئ متعددة. أغلب الأمراض شيوعا في عصرنا هذا مرض القلق. مرض القلق يعني في الولايات المتحدة من أكثر الدول تقدما وحضارة، هذه البلاد تخسر سنويا 200 مليون ساعة عمل نتيجة إصابة الموظف بظاهرة القلق. القلق الذي يعوقه عن الحضور أو يحضر لكنه يقوم بالعمل بشكل متكاسل. 200 مليون ساعة عمل سنويا نتيجة مرض الكآبة والقلق. القلق مرض العصر. هذا القلق ما الذي يؤمنه؟ هذا القلق ما الذي يغطيه؟ نحن نحتاج إلى الأمن النفسي، نحن نحتاج إلى الإطمئنان النفسي. من أين نغطي هذه الحاجة؟ من أين نشبع هذه الحاجة؟ لا طريق إلى إشباع حاجتنا إلى الأمن ولا طريق إلى إزالة القلق إلا العبادة. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ولا هم يقلقون ولا هم يتخوفون. إذن رفع القلق يحتاج إلى العبادة. إذا وقف الإنسان واتصل قلبه بالله وشعر أنه مرتبط بقوة لا حد لها، بيدها الموت، بيدها الحياة، بيدها الرزق، بيدها كل شيء، إذا شعر الإنسان بذلك أصبغت الصلاة على قلبه حالة من الاطمئنان وحالة من الهدوء وحالة من السكينة. وهذا معنى أن العبادة تغذي حاجة الإنسان إلى الأمن النفسي. الحاجة الثانية، حاجة الإنسان إلى التعبير عن الذات. كل إنسان يحتاج أن يعبر عن ذاته. يعني الآن مثلا الإنسان إذا أصابته ظروف قاسية، ضغوط الحياة، ضغوط العمل، مشاكل أسرية، مشاكل اجتماعية، إذا قست الظروف على الإنسان ألا يحتاج إلى أن ينفس؟ طبعا يحتاج أن ينفس، يحتاج أن يتكلم، يحتاج أن يقول أنا مهموم، أنا مغموم، أنا عندي ظروف قاسية، أنا عندي ظروف خانقة. الإنسان يحتاج أن ينفس بين فترة وأخرى. إذا لم ينفس الإنسان عن نفسه في نظر علماء النفس يصبح شخصية منطوية، شخصية منعزلة، وربما يتحول إلى شخصية ناقمة على المجتمع لأنه لم ينفس عن نفسه، لم يعبر عن ذاته. الإنسان يحتاج إلى التعبير عن الذات حاجة فطرية. كذلك إذا أسرف الإنسان في الذنوب، أحيانا تمر على الإنسان أوقات يسرف في المعاصي، يصير البرنامج مختل، ما عنده ضابطة، يسرف في الذنوب، يسرف في الأخطاء، يسرف في المعاصي. فإذا تراكمت الذنوب على الإنسان ماذا يصنع؟ يشعر بلسعة الذنب، يشعر بوخزة المعاصي، يشعر بألم الأخطاء التي ارتكبها. ماذا يصنع؟ يحتاج إلى أن ينفس عن نفسه، يحتاج إلى أن يقول أنا مذنب، أنا مخطئ، أنا اقترفت ذنوبا، أنا اقترفت معاصي. إذا أفصح عن ذنوبه، أفصح عن أخطائه، سوف يرتاح. هو محتاج إلى أن ينفس عن ذنوبه، لكن إلى من ينفس عن ذنوبه؟ أنا إذا عندي ذنوب وأخطاء ومعاصي مع من أتكلم؟ مع من أتحدث؟ لو تحدثت أمام مخلوق فإنه لن يستر علي ذنوبي ومعاصي، ولو ستر علي فإنه لا يفيدني شيئا، لأنه ليس قادرا على تغيير أوضاعي، ليس قادرا على تغيير دربي. أنا أحتاج أن أعبر عن ذنوبي أمام موجود يستر علي، وأمام موجود يستقبلني، وأمام موجود قادر على أن يغير وضعي وعلى أن يبدل دربي. وليس ذلك الموجود إلا الله تبارك وتعالى: ادعوني أستجب لكم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. أنا الذي أحتضن عبادي، أنا الذي أستمع إليهم، فليتكلموا معي، فلينفسوا عن ذنوبهم وأخطائهم، أنا أحتضنهم. إذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. إذن الإنسان يحتاج إلى العبادة لأنه يحتاج أن ينفس عن نفسه وأن يعبر عن ذنوبه. الحاجة الثالثة حاجة الإنسان إلى طاقة الصبر وطاقة الإرادة. المعري يقول: تعب كلها الحياة، فما أعجب إلا من راغب في الزياد. الإنسان إذا قرأ الحياة ولاحظ الحياة يرى أتعاب كبيرة جدا. أحيانا ينهار الإنسان أمام تعب الحياة، أحيانا يبكي ينهار، تخذله قوته، ينهار أمام أتعاب الحياة. هذا الإنسان حتى يستمر، حتى يقاوم ضغوط الحياة، يحتاج إلى طاقة من الصبر أمام متاعب الحياة. من أين يأتي بطاقة الصبر؟ الإنسان أحيانا يخسر الإرادة، إحنا أحيانا نخسر الإرادة، أحيانا أنا أتعرض إلى إغراء امرأة فاتنة، أو المرأة تتعرض إلى إغراء رجل، إثارة رجل، نتيجة الإغراء ينساق الإنسان وراء شهوته، ينساق الإنسان وراء غريزته، يقول أنا ليش ما أمتلك إرادة؟ ليش ما أقدر أقف أمام غرائزي وشهواتي؟ لماذا أنساق وراء غريزتي؟ لماذا أنساق وراء شهوتي؟ أنا أحتاج إلى إرادة، الإرادة التي تقول لا عند الشهوة، الإرادة التي تقول لا عند الإثارة، الإرادة التي تقول لا عند الإغراء. أنا أحتاج إلى إرادة، أحتاج إلى طاقة من الإرادة. ترى مقياس البطولة هو الإرادة. بعض الناس يظن أن البطولة هي بأن يمتلك بدنا رياضيا مقتول العضلات، هذه هي البطولة؟ لا، البطولة أن تكون عندك إرادة. إذا استطعت أن تقول للمعاصي لا فأنت البطل، إذا استطعت أن تقول للشهوة وللغريزة لا فأنت البطل. ليس من يطوي طريقا بطلا، إنما من يتق الله البطل. فاتق الله فتقوى الله ما جاورت قلب امرئ إلا وصل. مقياس البطولة بقوة الإرادة. إذا نحن نحتاج إلى قوة الإرادة، نحتاج إلى طاقة من الصبر أمام مصاعب الحياة، ونحتاج إلى طاقة من الإرادة أمام نداء الغريزة ونداء الشهوة. من أين نأخذهما؟ من أين نحصل على الصبر؟ ومن أين نحصل على الإرادة؟ واستعينوا بالصبر والصلاة. الصلاة طريق إلى الصبر، الصلاة طريق لتقوية الإرادة. لاحظوا القرآن الكريم عندما يقول: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. لماذا يقول القرآن هكذا؟ لأن طبيعة الإنسان إذا أصيب بهموم وين يلجأ؟ ينام. يقول لك خل أتخلص من الهموم أنام لساعة زمان، إذا نمت ساعة ساعتين رايح أتخلص من هذه الهموم والغموم والمصاعب. القرآن يقول: لا، هذا ليس علاجا، ليس علاجا للهموم أن تنام، علاج الهموم والأخطاء أن تمتلك طاقة من الصبر وطاقة من الإرادة. والطريق لاقتناص الصبر والإرادة هو أن تقوم. إذا قمت تحديت لذة النوم، النوم لذيذ، النوم ممتع، إذا تحدى الإنسان لذة النوم، متعة النوم، وقام، وقف على قدميه وناجى ربه دقائق، وناجى ربه لحظات، بركعتين فيهما خشوع فيهما خضوع، هذه اللحظات البسيطة، 5 دقائق 10 دقائق يتحدى فيها لذة النوم ومتعة النوم، هذه 10 دقائق تعطيه رصيدا روحيا من الصبر وقوة الإرادة، قد يستمر معه شهرا كاملا. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو أنقص منه قليلا أو زد عليه، ورتل القرآن ترتيلا. إذن نحن نحتاج إلى العبادة، حتى لو لم يطلب منا الله أن نعبده سنعبده، لأننا نحتاج إلى الأمن النفسي وهذه الحاجة تلبيها العبادة، لأننا نحتاج إلى التعبير عن الذات وهذه الحاجة تلبيها العبادة، لأننا نحتاج إلى طاقة من الصبر وطاقة من الإرادة وهذه الحاجة تلبيها العبادة، فنحن محتاجون إلى العبادة. لذلك جعل الهدف من وجودنا العبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نجي إلى المحور الثاني، أي عبادة نحتاج إليها؟ شنو لون العبادة اللي احنا نحتاج اليها؟ هنا ايضا اذكر مصطلحا في علم العرفان، لاحظوا معي، علماء العرفان يقولون هناك ملك وهناك ملكوت. القرآن الكريم عبر بالملك وعبر بالملكوت، قال تبارك وتعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. وقال في آية أخرى: فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. شنو الفرق بين الملك والملكوت؟ كل عمل نمارسه له ملك وله ملكوت. عالم الملك هو عالم الظاهر، عالم الملكوت هو عالم الباطن. كل عمل نمارسه له ظاهرا له باطن، له جانب ملكي له جانب ملكوتي. كل عمل نمارسه، أنا الآن أدخل المسجد أرى شخصا يصلي، أنا ما أرى الصلاة الملكوتية، أنا أرى الصلاة الملكية، يعني أرى ظاهر الصلاة. لعل هذا ما يصلي في الواقع، لعل هذا يصلي رياء، لعل هذا يقيم حركات الصلاة وهو لا يصلي. أنا أرى الصلاة الملكية، أما الصلاة الملكوتية باطن الصلاة واقع الصلاة أنا لا أصل إليها، أنا لا أدركها. نحن يا إخوان نحتاج إلى صلاة ملكوتية لا إلى صلاة ملكية. نحن نصلي، كم سنة صلينا؟ بعضنا صلى 20 سنة، بعضنا صلى 40 سنة، بعضنا صلى 50 سنة. فليسأل نفسه: أنا صليت 20 سنة، ما أثر الصلاة على سلوكي؟ هل تغير سلوكي؟ أنا الآن صليت 20 سنة، 30 سنة، بعد هذه 30 سنة هل تغير سلوكي؟ أنا ما شوف تغير سلوكي، سلوكي قبل 20 سنة هو سلوكي بعد 20 سنة. أين أثر الصلاة على سلوكي؟ إذا صلاتي كانت صلاة ملكية ولم تكن صلاة ملكوتية. بعبارة أخرى أقرب لك المعنى، أكو فرق بين الصلاة وبين إقامة الصلاة. إحنا أحيانا نخلط بين التعبيرين، فلان يصلي أما فلان يقيم الصلاة. فرق بين الصلاة وإقامة الصلاة. الصلاة هي هذه الصلاة الملكية، تكبير وقراءة وركوع وسجود، هذه صلاة ملكية. أما إقامة الصلاة فهي عبارة عن تفعيل الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فالصلاة غير إقامة الصلاة، نحن نصلي لكننا لا نقيم الصلاة. لماذا لا نقيم الصلاة؟ لأننا لا ننتهي عن الفحشاء والمنكر. أنت تقرأ في زيارات الحسين: أشهد أنك قد أقمت، ما قال صليت، صليت كل الناس تصلي، لكن الحسين يمتاز بأنه أقام الصلاة، فعل أهداف الصلاة، فعل آثار الصلاة، أشهد أنك أقمت الصلاة. ولذلك الآية القرآنية في حق الإمام أمير المؤمنين عليه السلام ماذا قالت؟ إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون، ما قالت يصلون، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. إقامة الصلاة أي تشييد الصلاة الملكوتية، لا الاقتصار على الصلاة الملكية. فما هي الصلاة الملكوتية؟ الصلاة الملكوتية صلاة الخشوع. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. صلاة الخشوع هي الصلاة الملكوتية. ما هو مظهر الخشوع؟ مظهر الخشوع الخضوع. الإمام أمير المؤمنين عليه السلام مر برجل يصلي وهو يعبث بلحيته. كثير منا وقت الصلاة يطلع الساعة، يطفي الجوال، يحب شعره زين. مر على رجل وهو يعبث بلحيته، قال لو خشع قلبه لخضعت جوارحه. خضوع الجوارح مظهر لخشوع القلب. لو خشع قلبه لخضعت جوارحه. ومر على رجل يصلي وهو يطوي ركوعه في سجوده في قراءته، يعني أفعاله ما تتميز، سريع بطيء في كل شيء إلا الصلاة، سريع في الصلاة زين. فلما نظر إليه قال أسرق الناس من سرق صلاته. هذا أشد ممن يسرق الأموال والثروات. أسرق الناس من سرق صلاته. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. نحن نحتاج إلى أن نركز على الخشوع. ما معنى الخشوع وما هي درجات الخشوع؟ الخشوع هو التسليم لله عز وجل. كيف التسليم لله؟ يعني شوف مثلا واحد لا سمح الله يصاب بمرض خطير، يقول للدكتور خلاص انت يعني مأيوس، انت وصلت بهذا المرض الخطير. هذا عندما يقال له يستسلم للمرض خلاص، بعد ما تشارى ما اقدر اغير، ما اقدر ابدل، يستسلم للمرض الذي حل فيه. هذه روح الاستسلام تسمى بروح الخشوع. انسان مجرم يقبض عليه، تثبت عليه الجريمة، يحكم عليه بالسجن المؤبد او بالاعدام، بعد يستسلم، بعد ما كشار يستسلم لمصيره. الخشوع هو الاستسلام. الخشوع اذا دخل الانسان في صلاته ان يستسلم لربه، يقول خلاص انا بيدك يا رب، بيدك موتي، بيدك حياتي، بيدك رزقي، بيدك مرضي، بيدك شفائي، انا مستسلم لك بكل معاني الاستسلام. هذه الروح تسمى بالخشوع. وجهت وجهي، ما تقول في اول الصلاة، هذا هو التعبير عن الاستسلام. وجهت وجهي واسلمت امري للذي فطر السماوات والارض حنيفا مسلما وما انا من المشركين. كيف انا استسلم؟ ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي. إذن روح الاستسلام هي روح الخشوع. الآن نجي إلى المحور الثالث، ألا وهو درجات الخشوع. الخشوع له درجات. أول درجة من درجات الخشوع في الصلاة الحضور، حضور القلب. كثير منا مع الأسف بمجرد أن يدخل الصلاة يشرد ذهنه، يروح ويطلع السوق ويشتري ويبضع ويرجع البيت، ربما يسافر بلد آخر، وكل الرحلة أثناء الصلاة. إذا قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رجع إلى منزله مرة أخرى. شرود الذهن في الصلاة هذا عائق من عوائق الخشوع. أول درجة من درجات الخشوع حضور القلب. النبي محمد يقول لأبي ذر: يا أبا ذر، ليس لك من صلاتك إلا ما أقبلت عليه بقلبك. كيف؟ إن الصلاة لتقبل كلها، وإن الصلاة ليقبل نصفها، وإن الصلاة ليقبل ثلثها، وإن الصلاة ليقبل ربعها، وإن من الصلاة لتلف كالثوب الخلق البالي، ف فيرمى بها وجه صاحبها يوم القيامة فتقول ضيعتني ضيعك الله. بعض الصلوات هكذا، وهذه هي صلواتنا، صلواتنا الفاقدة للمعنى التي ليس فيها حضور قلب، هذه الصلاة التي ليس فيها حضور قلب، هذه التي تلف كالثوب الخلق البالي، فيرمى بها وجه الإنسان يوم القيامة، وذلك اليوم هو يوم الحسرة. القرآن الكريم يقول وأنذرهم يوما حسرة إذ قضي الأمر. أكو حسرة مؤقتة وهي في الدنيا، الإنسان أحيانا يتحسر على أموال فقدها، يتحسر على حبيب فقده، يتحسر على منصب فقده، هذه حسرة مؤقتة. أما ذلك اليوم فهو يوم الحسرة الدائمة. وأنذرهم يوم الحسرة، عندما ينظر إلى صلاته ثوبا مخرقا ممزقا تصيبه الحسرة الدائمة، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، بعد وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، ترغب أن يكون بينها وبين المعاصي بون شاسع، ما في فائدة الآن، تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. ذلك يوم الحسرة عندما يتحسر الإنسان فيه على نفسه. أذكر لك مضمون عرفان يذكره علماء العرفان يفيدك في هذه الليالي. علماء العرفان يقولون قبل أن ينزل الإنسان إلى هذا العالم، عالم الدنيا، وين كان؟ كان في عالم الذر، كان في عالم معين، في ذلك العالم كان له مقام وكان يعيش في ذلك المقام، يسبح الله ويحكي الإنسان هكذا. قبل أن ينزل إلى هذا العالم كان في عالم الذر، كان له مقام، يسبح الله ويحمد الله ويذكر الله، ثم يأتي يوم المصير يقول انزل خلاص، فالآن ستدخل عالم جديد اسمه عالم الدنيا، لكن هذا العالم عالم امتحان، عالم ابتلاء، ابتلاء دير بالك، حاول أن تنجح. مثل أي إنسان يؤخذ يدخل قاعة الامتحان، يقول أنت أمامك ساعتين فترة امتحان، حاول أن تنجح في هذا الامتحان. هذا الإنسان عندما يغادر عالم الذر وسينزل إلى عالم الدنيا يبكي بكاء مريرا، لأنه سيتعرض إلى مرحلة شديدة، سيتعرض إلى مرحلة خطيرة، سيتعرض إلى مرحلة احتكاك، ألا وهي مرحلة الابتلاء، يبكي بكاء شديدا، ولكنه ينزل، نزل إلى عالم الدنيا، نسي ذلك العالم الذي كان فيه، مشى في هذا العالم بأي طريقة، إلى أن جاء اليوم الموعود، جاء اليوم الموعود وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت عنه تحيد. ثم يقول فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم. شنو يعني كشفنا عن غطاءك؟ يعني رجعناك للعالم اللي كنت فيه، انكشف لك العالم الذي كنت فيه قبل هذا العالم. فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. واذا انت تنظر انا كنت في هذا المكان، كنت في هذا المكان يوما من الأيام، كنت في هذا الموقع يوما من الأيام، أين موقعي الذي كنت فيه؟ أين مقامي الذي كنت فيه؟ أين موضعي الذي كنت أسبح الله وأحمده وأهلله فيه؟ ينظر فيرى مقامه قد فقد ذهب منه، لأنه أخفق في الامتحان، لأنه لم ينجح. فتصيبه الحسرة والندامة. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر. إذن نحن نحتاج إلى حضور القلب. إذا دخل الإنسان في صلاته فليغادر العالم الذي قبل الصلاة وليتوجه إلى الأذكار والأفعال، ويتوجه إلى لقاء الله تبارك وتعالى. أول مرتبة من مراتب الخشوع حضور القلب. المرتبة الثانية التفهم. ماذا أقول؟ حاول تفهم ماذا تقول، حاول أن تفهم ماذا تقرأ في الصلاة. نحن عندما نقول أستغفر الله ربي وأتوب إليه، هل أستحضر ذنوبي وأنا أقول هذه الكلمة؟ أم أقولها مقلقة لسان؟ علي أن أستحضر ذنوبي، أستحضر أخطائي، أسترجع الشريط الأسود المملوء بالذنوب والمعاصي. إذا استرجعت الشريط الأسود سأقول هذه الكلمة بحسرة، سأقول هذه الكلمة بآهة، سأقول هذه الكلمة بندم. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه، وسيكون لهذه الكلمة معناها. أول درجة من درجات التفهم، يعني تفهم الصلاة، أن تستشعر المصير، المصير الخطير. إحنا مع الأسف غافلون كما ذكرت في الليلة السابقة. نحن نؤمن بالموت لكننا غافلون عن الموت. نحن في عيب، في مرض، مصابون بمرض الغفلة عن الموت. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها، لهم أعين لا يبصرون بها، لهم آذان لا يسمعون بها. هؤلاء نحن، هؤلاء نحن. لماذا؟ لأننا لا نحب الموعظة. بعضنا إذا استمع الموعظة يحاول أن يغلق أذنيه، يقول ما لي شغل، هذا الحكي ما يخصنا، ما لربي أنا، شعب غيري أنا. عندما يسمع الموعظة يظن أنه لا، مو شغلي أنا، هذا مو طريقي أنا، الموعظة تعني غيري، هذا للأطفال الكلام، تعاطي المؤلمة. نحن لا نحتاج إلى الموعظة. الإنسان الذي يكره أن يسمع الموعظة، يأبى أن يسمع الموعظة، يحاول أن يبعد نفسه عن وخذ الموعظة، هذا مصاب بمرض الغفلة. أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. اللهم نبهنا من نومة الغافلين، اللهم نبهنا من نومة الغافلين. مصابون بمرض الغفلة. فأول درجة من درجات التفهم استحضار الموت، تذكر الموت. الإمام زين العابدين وأنتم تقرؤون دعاءه في كل ليلة من ليالي رمضان، وما لي لا أبكي ولا أدري إلى أين مصيري، وأرى نفسي تخاطرني وأيامي تقاتلني، وقد خفقت أجنعة الموت عند رأسي، وما لي لا أبكي. أبكي لخروج نفسي، أبكي لضيق لحمي، أبكي بسؤال منكر ونكير، إياي أبكي لخروجي من قبري عريان ذليلا حاملا ثقلي على ظهري. أنظر مرة عن يميني ومرة عن شمالي، إذ الخلائق في شأن غير شأني، لكل امرئ يومئذ شأن يغنيه. الدرجة الثالثة من درجات الخشوع في الصلاة استشعار العظمة الإلهية. علي أن أقارن بين نفسي وبين ربي، أنا شنو حجمي والله شنو؟ هذه المقارنة لابد أن تحدث في الصلاة حتى أستشعر العظمة الإلهية. من أنا ومن أنت؟ من أنا ومن هو الذي أقف أمامه؟ علي أن أستشعر العظمة. الإمام أمير المؤمنين عليه السلام يركز على استشعار العظمة. ما لابن آدم والفخر، وإنما أوله نطفة وآخره جيفة، أوله نطفة قذرة وآخره جيفة نذرة، وهو ما بينهما يحمل العذرة. من أنا؟ أنا ذلك المخلوق الضعيف تظلمه الضقة، تقتله الشرقة، تنتنه العرقة، كما ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام. من أنا؟ أنا هذا المخلوق الضعيف، أنا الضعيف، أنا الحقير، أنا المسكين، أنا المستحيل، أنا الذي أخطأت، أنا الذي فعلت، أنا الذي عملت، أنا الذي تعمدت، أنا الذي أسأت، أنا أركز على صغر حجمي وعلى ضيق ذاتي، أركز على ضعفي وقصوري، ثم أقول وأنت الجواد، أنت الغني، أنت القادر، أنت الحي، أنت القيوم. عندما أقارن بين حجمي وبين أنت تباركت وتعاليت أستشعر العظمة الإلهية. الإمام الحسن الزكي كان إذا توضأ للصلاة ارتعدت فرائضه واصفر لونه، وقال: أتدرون أنني أقف بين يدي من؟ أنني أقف بين يدي جبار الجبابرة وملك الملوك. أمير المؤمنين عليه السلام يغشى عليه وهو بطل المعارك وداحي باب خيبر، فإذا هو كالخشبة اليابسة. استشعار العظمة ضروري. أنا مخطئ، أنا مذنب، أنا عاصي، هو راحم، هو غافر، هو عافي. قابلتهن ثلاثة بثلاثة وستغلب أوصافي. المركبة الرابعة الأخيرة العروج، الصلاة معراج المؤمن كما ورد عن الإمام أمير المؤمنين. كيف معراج المؤمن؟ كيف أعرج؟ تعرج الروح أثناء الصلاة بين جناحي الخوف والرجاء. الإنسان يطير في صلاته بين جناحي الخوف والرجاء. إذا تذكر ذنوبه، تذكر معاصيه، تذكر أخطاءه، انتابه الخوف: إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. ورد عن الإمام الصادق عليه السلام: خف الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فإن كنت ترى أنه لا يراك فقد كفرت، وإن كنت ترى أنه يراك ثم برزت له بالمعصية فقد جعلته من أهون الناظرين إليك. والجناح الآخر جناح الرجاء. كيف جناح الرجاء؟ لفتوا يا إخوان، المذنب على قسمين. هناك مذنب متحدي، أصنع المعصية بتحدي، أنا أدري أنها معصية لكن لا أبالي، يا معود هذه معصية، هذا خطأ، هذه العلاقة مع المرأة علاقة غير مشروعة، هذا الطريق طريق، هذه المعاملة معاملة ربوية، دير بالك منها، أدري أنها معصية لكن لا أبالي، أتحدى وأصر على المعصية. مثل هذا الإنسان يخشى عليه أن يموت على خير الولاية. الإنسان الذي لا يبالي بالمعاصي، لا يبالي بالذنوب، لا يبالي بالرذائل. ورد في الأحاديث الشريفة التي تتحدث عن هذا الإنسان الذي لا يبالي بالمعصية ولا يبالي بالذنب: إن الإنسان إذا أذنب ظهرت في قلبه نكتة سوداء، فإذا تاب انمحت، وإذا عاد عادت، حتى تغلب على قلبه فلا يفلح بعدها أبدا. يصبح القلب بحمة سوداء، يصبح القلب قطعة من نار جهنم فلا يفلح بعدها أبدا. هذا الإنسان الذي تتراكم الذنوب على قلبه يصبح منافقا. الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه وآله يقول: المؤمن إذا أذنب كان ذنبه كجبل أبي خبيث على صدره. وإن المنافق إذا أذنب كان ذنبه كذبابة مرت على أنفه فأطارها. يقول لك شكوا بيها أول واحد يذنب، شكوا بيها ولو عصيت ربي ماكو بيها شيء مرة واحدة، هذا علامة الاستغفار بالذنب. أشد الذنوب ما استخف به صاحبه، ما استهان به صاحبه، هذا علامة النفاق. وعلامة المنافق أنه إذا أذنب كان ذنبه كذبابة مرت على أنفه فأطارها. وهناك قسم آخر من المؤمنين، المذنب الذي يتحسر بذنبه، مذنب ليس مستخف، مذنب يذنب يعصي وقد يكرر المعصية، لكنه في كل مرة يندم ويتحسر ويتألم. أنت تقرأ في دعاء أبي حمزة: إلهي ما عصيتك إذا عصيتك. أنا مو من القسم الأول، أنا من القسم الثاني. ما عصيتك إذا عصيتك وأنا بك شاك، ولا بمكالك جاهل، ولا بأمرك مستخف، ولا لعقوبتك متعرض، ولكن سولت لي نفسي وأعانني عليها شقوتي، وغرني بذلك سترك المرخى علي، فأنا الآن من عذابك من يستنقذ. إذن طيران الروح بجناحي الخوف والرجاء هو المرتبة الأخيرة من مراتب الخشوع. نرجع إلى صلاة أمير المؤمنين أبو الحسن، كيف كان يصلي؟ نحن نقوم إلى الصلاة كسالى، لأن الصلاة صخرة ثقيلة على أعناقنا، أما علي فهو يعشق الصلاة، أما علي فهو يقول: ركعة لي في دنياكم أحب إلي من الجنة وما فيها. نحن نطلب الجنة، كلنا يطلب، أكو إنسان ما يطلب الجنة؟ كلنا نطلب الجنة لأن فيها نعيم، لأن فيها لذائذ مادية. أما علي يقول: أنا لا أطلب الجنة، أنا أطلب لقاءك. فرق بين لقاءك وبين الجنة. الجنة متع مادية، لذائذ مادية، أنا أسمى من اللذائذ المادية، أنا أسمى وأرفع من أن أطلب هذا النعيم المادي، أنا أطلب ما هو أعظم من ذلك، أنا أطلب لذة لقائك. ركعة لي في دنياكم أحب إلي من الجنة وما فيها. لذلك قال: ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك، أنا أرفع من هذا المستوى، وإنما رأيتك أهلا للعبادة فعبدتك. الصلاة عند علي لقاء المحبوب، ولقاء المحبوب معشوق يقيم له بنشاط. علي يصلي والحرب قائمة على قدم وساق. وقت الحرب يصلي، يقال: يا أبا الحسن ليس هذا وقت صلاة. يقول: على ما نقاتلهم؟ إنما نقاتلهم لأجل الصلاة، الصلاة هي المحبوب عند علي عليه السلام. دخل ضرار على معاوية، قال: يا ضرار صف لي علي. هذا بعد مقتل الإمام علي. قال: يا ضرار صف لي علي. قال: عليني؟ قال: لا، أليس عليك إلا أن تصف لي عليا؟ قال: إن أبيت إلا ذلك فاسمع، كان والله بعيدا شديد القوى، يقول فصلا ويحكم عدلا، يستأنس بالليل ووحشته، ويستوحش الدنيا وزفرته، كان والله غزير الدمعة طويل الفكرة، يحاسب نفسه إذا خلا، ويقلب كفيه على ما مضى، يعجبه من اللباس ما خشن، ومن الطعام ما يشعر، كان يعظم أهل الدين ويتحبب إلى المساكين، كان والله كانت فينا كأحدنا يجيبنا إذا سألنا ويدنينا منه إذا أتينا، وكان مع قربه منا ودنوه إلينا لا نكلمه هيبة له، فإذا تبسم كعن مثل اللؤلؤ المنضوم. لا يطمع القوي في ظلمه ولا ييأس الضعيف من عدله، ولقد رأيته ليلة من لياليه قائما في محرابه قابضا على شيبته يتململ تململ السليم وهو يقول: إليك يا دنيا غري غيري، إلي تطلعت أم إلي تشوفت؟ لقد بنتك ثلاثا لا رجعة لي بعدها، فعيشك حقير وعمرك قصير وخطرك كبير. آه من قلة الزاد ووحشة الطريق وبعد السفر. الله أكبر. أبو الحسن يقول: آه من قلة الزاد ووحشة الطريق وبعد السفر. أبو الحسن بدأ حياته بالصلاة وختم حياته بالصلاة. ولد في بيت الله، ولد في الكعبة المشرفة وذكر الله على شفتيه، وسقط صريعا في بيت الله والصلاة على شفتيه وذكر الله على لسانه. فزت وربي الكعبة. علي كان مع الصلاة إلى آخر لحظات حياته وهو يوصي بالصلاة: الله الله في الصلاة فإنها عمود دينكم. أوصى بالصلاة وكان حوله بنو هاشم وكانت حوله الأرامل والأيتام. ليلة مهولة، ليلة مفجعة، ليلة عظيمة على قلوب بني هاشم. زينب جالسة عن يمينه، أم كلثوم عن شماله. زينب تقول: أبا علي أبا علي، من للصغير حتى يكبر ومن للكبير بين المنايا أبتا؟ أبا حزننا عليك عظيم. فتى يا فتح عيون المرتضى والدمع يجري وقالها يا وقالها يا زينب ابنك اصبح محفور قبري. قالت: يا ابويا عقب عينك كيف صبري؟ يا ابوي يا ابوي كيف ارجع بلياك المدينه؟ الله اكبر. ثم خرجت النساء من عنده، امر الحسن الناس ان تدخل عليه فرادى واحدا بعد واحد. كلما دخل عليه جماعه قال: سلوني قبل ان تخرجوني. والحسن يقول: سلوه سلوه وخففوا عليه المسألة. يقول ابن عباس: سألته 40 مسألة أجابني عنها. ثم خرج الناس من عنده، استدعي له طبيب، أقبل الطبيب قال: افتحوا لي رأسه، أكو عصابة على رأس الإمام. وزيلت العصابة من على رأسه. أخذ الطبيب عرقا من شاة أدخله في جرحه ثم أخرجه. التفت إلى الحسن بن علي قال: أقول لأبيك؟ قال: قل. قال: أبا الحسن اعهد عهدك، أبا الحسن اعهد عهدك، فإن الضربة وصلت إلى الدماغ. عظم الله أجوركم. ثم بأبي وأمي تقل حاله، تغير لونه، ذا حباب خيبر، هذا البطل العظيم أراد أن يصلي صلاة الفجر فاتكأ على الحسن والحسين، الحسن عن يمينه الحسين عن شماله، أحضراه إلى مصلاه صار يصلي من جلوس. وعلياه وإماماه، يقول الإصبغ بن نباته: وصلت إلى البيت طرقت الباب، خرج إلي الحسن قال: ماذا تريد؟ قلت: أريد أن أرى حبيبي وسيدي. أبا الحسن قال: يا إصبغ، لقد ثقل حاله فلتنصرف الناس عنه. قلت: لا سيدي، لا تطاوعني رجلاي حتى أرى وجه سيدي. يقول: أدخلني عليه رأيته معصبا بعصابة صفراء، والله ما أدري العصابة أشد صفرة من وجهه أم وجهه أشد صفرة من العصابة، فلما رأيته انتحبت باكيا. قال: يا إصبغ، لا تبكي لا تبكي، إنها والله الجنة. قلت: ما أبكي عليك ولكن أبكي لفراقك. وإماما وعليا، عظم الله أجوركم. فلما كانت ليلة الواحد والعشرين من شهر رمضان، جمع عياله وأطفاله، صار يوصيهم بوصاياه، يودعهم ودائعه. يقول ذاك الشاعر: ظلت بنات المرتضى كلهم ينوحون، يقولون: ابونا يا حسن متغير اللون، فتح عيون المرتضى وبطل ونينه، والتفت لاولاده وصدلهم بعينه، قالهم: كلامي يا اولادي تسمعون، يا لازم حسن وحسين من بعدي يضيعون، كني بشبل الحسين فوق الفرش نايم، بالدم كبده مقطعه يا وحول الفواطيم، والكل ذابت مهجته والدمع ساجم، والحسن يتقلى يا واخوه حسين محزون. بعد يا ابا الحسن ايش عندك من وصايا؟ واما المصيبه اللي تزلزل هالوطيه يا مصيبة عزيز حسين برض الغاضر. انت ويا الامام ها مع هذه النعاوي مع هذه الآهات هذه الليلة، وما المصيبة اللي تزلزل هالوطي، مصيبة عزيز حسين برض الغاضر، كني اشوف على الثرى نايم رميايا، ومن حاله الشبان بالغبراء والنون، وزينب انفجعت يوم سمعت هالوصي، قالت: اجل يا ابوي من وصيت بيايا، بانت يا ابويا اول الذله عليايا. عظم الله اجوركم. التفت الى اولاده قال: كاني بالفتن وقد ظهرت عليكم من هاهنا وهاهنا، تقطع الليل المظلم، أما أنت يا أبا محمد فتموت مسموما مظلوما. بعد وأما أنت يا أبا عبد الله فشهيد هذه الأمة. زينب شو تقول إلى زينب؟ توجهت إليه العقيلة زينب: وأما أنت يا زينب، وأما أنت يا زينب فمسبية مهدية من بلد إلى بلد. وضيعتاه بعدك يا أبتاه، ومصيبتاه بعدك يا أبتاه. ثم قال: أبا محمد ابني حسن، إذا أنا مت فغسلني وحنقني وكفني ببقايا كفن رسول الله، فإن جبرائيل نزل بكفن من الجنة على جدك المصطفى، وقسمه جدك المصطفى أربعة أقسام، فكان قسم لجدك المصطفى، والقسم الثاني لأمك فاطمة الزهراء، والقسم الثالث لأبيك المرتضى، والقسم الأخير لك يا أبا محمد. عجيب، بس أربعة أقسام هذا الكفن، بس أربعة أقسام. التفتت إليه العقيلة زينب: أبا قطعتني يا قلبي. أبا علي أنت تقول الكفن بس أربعة أقسام، كأبو عبد الله أبو علي ما إلى كفن. الكفن يتقسم بس أربعة أقسام، أسألك أبا أخي الحسين أليس له كفن؟ قال: بنيا تعزي بعزاء الله كأني به صريعا على الثرى، بلا غسل ولا كفن كأني بها تنادي، وضيعتا ومصيبتا. وصايد اتحسر يا والي، صاح من نفس العطوفة، وصد نبه زينب دمعة ذروفة. جني اشوفك حايرة بوسط الكوفة، ويا اليتام على الهزل كلهم ينوحون. عظم الله أجوركم، فلما حان حينه قال: أهل بيتي في أمان الله، في داعة الله، الله خليفتي عليكم. يا حسن أوصيك بالحسين خيرا، يا حسين أوصيك بالحسن خيرا، يا حسن يا حسين أوصيكما بأخيكما محمد خيرا، بأخيكما أبي الفضل خيرا. الله الله بالصلاة، فإنها عمود دينكم. الله الله في بيت ربكم لا يخلون منكم. الله الله في المساكين والمظلومين. عظم الله أجوركم، وعرق جبينه، وسكن أنينه، وغمض عيناه، ومد يديه ورجلاه، وفاضت روحه الشريفة. أنا مناد وعليا، ضجت الكوفة وسيدا، كل ينادي وإمام. أما العقيلة زينب فإنها جلست عند رأسه، نادت: أبويا أبويا، نحل الأم في العيد لا جمع أولاده. تتذكر أيام العيد السيدة زينبها: نحل الأم في العيد لا جمع أولاده، ولبتهم الزينة على جاري العادة. إيه والله، ورفرف عليهم بالهنا طير السعادة، طيب القلب وتصير عيشتها يا يا يا عيشتها يا هنية يا يا يا وانتو يا زينب ايش صار بيكم واحنا يا واحنا ابونا قبل عيد بتسعة ايام سافر وخلانا وصرنا بعد ايتام ايه والله سافر وخلانا وصرنا بايا يا يا بايا عتايتام وعيادنا راحت وصار العيد بالشام باكر الناس معيده واحنا بعزيه يا الله